بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان دوت نت يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الكرام، عودا على بدء فيما شرعنا فيه من الكلام عن تزكية النفوس، ونحن في واقع الأمر لا نتكلم عن قضية منفصلة بذاتها، وإنما نتكلم عن التطبيق العملي للإسلام كدين. إنما نتكلم عن كيف يعيش المسلم بالإسلام، كيف يكون واقعا ملموسا يبتهج الإنسان عندما يراه، عندما يرى كتاب الله عز وجل يمشي على الأرض، عندما يرى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتمثل في أفعال وسلوك مرئية. إذ أن الآفة كل الآفة أن يكتفي المرء من دين الله بالكلام دون الفعال، الآفة كل الآفة أن يكتفي المرء بالنظرية دون التطبيق. وقلنا إن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: كان خلقه القرآن. والعلم الذي يطلبه الناس حتى يرتفعوا من حضيض الجهالة إلى نور اليقين، هذا العلم لا يؤتي بركته ولا تثمر ثماره إلا إذا تحول من مسائل إلى واقع عملي وتطبيق فعلي، سوى ذلك يكون وبالا على صاحبه لأنه لم ينتفع به ولأنه لم يؤثر فيه. يحاسبه الله عز وجل يوم القيامة عن علمه الذي تعلمه، ماذا عمل به؟ لربما رجل تعلم مسائل يكون حسابه عند الله عز وجل أشد من حساب الجاهل، كما نظر بعضهم إلى رجل يعصي الله عز وجل فقال: يغفر لهذا 70 مرة قبل أن يغفر لي 1 مرة. وما ذلك إلا لأنه علم وغيره لم يعلم، ولا يدعو هذا الإنسان إلى أن يرضى بالجهل، فإن من علم ليس كمن لم يعلم. والله تعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ في واقع الأمر إنهم لا يستوون، لا يستوون بين الناس ولا يستوون عند الله سبحانه وتعالى. وقد اخترنا لهذه المادة كتابا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، اخترنا كتاب مختصر منهاج القاصدين. وذكرنا إن كتاب مختصر منهاج القاصدين هو عبارة عن اختصار لاختصار لكتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي أو الغزالي. والأمر يحتاج ضرورة أحبتي في الله إلى بعض التفصيل المتعلق بالكتاب الأصلي وهو إحياء علوم الدين، والاختصار وهو منهاج القاصدين، ثم بعد ذلك نعرج على مادة كتاب مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة رحمه الله. فبدأ ذي بدء نقول إن أبا حامد هذا هو محمد ابن محمد ابن محمد ابن أحمد الطوسي، أبو حامد الغزالي أو الغزالي. وقلنا إن نسبة الغزالي نسبة إلى أبيه الذي كان يعمل بصناعة الغزل أو صناعة الصوف. فوالد أبي حامد وجده كانا يغزلان الصوف، ولذلك قلنا إن النسبة الصحيحة أن تقول الغزالي لا أن تقول الغزالي. وأبو حامد رحمه الله ولد في مدينة طوس، هذا البلد طوس في فارس التي هي إيران حاليا. وولد أبو حامد رحمه الله 50 و400، وكان أبوه رجلا صالحا لا يأكل إلا من كسب يده في عمل غزل الصوف. وكان هذا الرجل يطوف على الفقهاء والوعاظ ويجالسهم ويتوفر لخدمتهم ويجد في الإحسان إليهم، فإذا سمع كلامهم بكى وتضرع إلى الله تعالى وسأل الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيها. وإذا حضر مجالس الوعظ بكى وسأل الله أن يرزقه ابنا واعظا، فاستجاب الله دعوته، استجاب الله دعوة والد أبي حامد، فرزق بمحمد وبأحمد. ومحمد هو أبو حامد، كان أفقه أقرانه وإمام أهل زمانه وفارس ميدانه، وأقر بفضله المعادي والمخالف. وأحمد أخوه كان واعظا تنفلق الصم الصخور من كلامه ومن وعظه. وقد جاء أن والد أبي حامد رحمه الله توفي وهما صغار، فأوصى بولده وبأخيه، أوصى بالولدين محمد وأحمد، أوصى بهما إلى رجل صالح، ويعني وصاه أن يحسن إليهما وأن يعلمهما وأن يعني ينفق عليهما من هذه النفقة التي تركها الوالد لهما. وكان هذا الرجل الصالح أمينا على هذه الوصية، حتى أنه لما فني المال الذي تركه والدهما لهما وضع من ماله وأنفق عليهما من ماله الخاص حتى يكمل الطريق الذي بدأه وحتى ينفذ وصية والدهما. وقد اجتهد كل من الولدين في تحصيل العلم، واجتهد في تنفيذ وصية أبيهما، وكان من أبي حامد رحمه الله أن سافر إلى جرجان وقرأ على كثير من علمائها وهو صغير، وتنقل بعد ذلك في البلاد، سافر إلى نيسابور وهذه كبرى مدن خراسان، ولازم إمام الحرمين الجويني وهو من كبار أئمة الشافعية رحمه الله، واجتهد في تحصيل العلم حتى برع في المذهب والخلاف، برع في مذهب الشافعية يعني، وبرع في يعني معرفة الخلاف بين الفقهاء، وحصل أصول الفقه وأصول الدين، وحصل علوما كثيرة. ذاع صيت أبي حامد وبلغ من العلم ومن المنزلة مبلغا عظيما، وعاش في بغداد منتقلا إليها بعدما ارتفع كعبه وزادت شهرته، فانتقل إلى الحياة في بغداد. وكانت بغداد عاصمة الخلافة، كانت بغداد هي محل العلماء، وكانت محل قصد كل صاحب فن برع في فنه. ثم طرأ على أبي حامد معان لم تكن قد طرأت عليه من قبل. هذه المعاني التي طرأت على أبي حامد تتلخص في سؤال واحد: وماذا بعد؟ قرأت كتب كذا، وجلست إلى المشايخ وكذا وكذا وكذا، فماذا بعد كل ذلك؟ ماذا بعد تحصيل الشهرة؟ وماذا بعد تحصيل هذه العلوم الكثيرة؟ وقف أبو حامد وقفة صادقة مع نفسه، وأراد أن يصحح المسير، وأن يسأل نفسه سؤالا: هل كان كل ذلك لله، أم كان لشهوة عنده، أم كان لتحصيل دنيا، أم كان لتحصيل جاه معين ومنزلة معينة؟ هذا الذي وقع في قلب أبي حامد بعد رحلة طويلة مع العلم. وحينها انتقل أبو حامد لخطوة خطيرة في حياته، حيث اعتزل الناس جميعا 10 سنين. اعتزل الناس جميعا 10 سنين، حاول فيها أن يضبط نيته، وحاول فيها أن يقف على الطريق الصحيح، حاول فيها أن يجد حلاوة المناجاة، حاول فيها أن يصلح قلبه، وأن يبحث عن ربه، أن يعرف ربه معرفة صحيحة. فكانت هذه العزلة التي دامت 10 سنين. خرج بعد هذه العزلة أبو حامد وألف كتابه الإحياء. لم يؤلف كتابه الإحياء من أجل سرد المعلومات، أو من أجل بيان الخلاف الفقهي، أو غير ذلك، وإنما ألف كتابه الإحياء وهو يتكلم بلسان القلب الصادق، يتكلم بلسان من يريد أن يعرف قيمة العلم الحقيقية، تكلم بلسان من يريد أن يرى أثر العلم على لسانه وعلى قلبه وعلى حركات يده وعلى خطرات فكره. ألف كتابه الإحياء ليصل إلى هذه الدرجة. إلا أن أبا حامد رحمه الله كان أكثر اشتغال أبي حامد بالعلوم النظرية وبالفلسفات، والاشتغال بعلوم الحكمة، والدخول في يعني سراديب علم المنطق، فلم يكن تأثره بعلم السنة وبمعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قويا. فمن ثم وقع في سلبيات وأخذت عليه مآخذ حينما ألف كتابه الإحياء. ولكنه رحمه الله في آخر عمره ترك كل هذه العلوم الكلامية وأقبل على علم السنة، حتى قيل إنه مات وصحيح البخاري على صدره. كانت خاتمة أمر أبي حامد دراسة الحديث الشريف، حيث وجه جل اهتمامه نحو مطالعة الصحيحين وكتب السنة. لكنه رحمه الله وافته المنية قبل أن يبرز في هذه الفنون، وقبل أن يحكم دراسة السنة. ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الأيام يستفرغه في تحصيله، لكنه قدر الله سبحانه وتعالى. فرحم الله الإمام الغزالي يوم نشر العلم للدفاع عن الإسلام والرد على الفسق والضلال والظلم والانحراف والإلحاد، ويوم مات مات مطمئنا بالله تعالى، وجعله الله عز وجل من خدام هذا الدين. الحاصل إخوته أن كتاب الإحياء تضمن عدة مآخذ، نحن نجمل هذه المآخذ في كلمات يسيرة حتى يتسنى لنا الانتباه إلى ما في الكتاب، كذا الانتباه إلى طريقة المختصرين وما الذي أدخلوه على كتاب الإحياء. في الواقع تتلخص المآخذ التي أخذت على كتاب الإحياء في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه رحمه الله سرد كثيرا من الأحاديث والآثار الضعيفة بل والموضوعة والتي لا أصل لها، واستدل في كتابه وهو يعطي الناس طريقا لمعرفة الله سبحانه وتعالى، استدل على كلامه بكثير من هذه الآثار وهذه الأحاديث الضعيفة الواهية. وفي الصحيح الكفاية، إلا أن هذا الصحيح يحتاج إلى معرفة ويحتاج إلى توفر على دراسته ويحتاج إلى اجتهاد في تحصيله. فكانت هذه هي الآفة الأولى في كتاب إحياء علوم الدين. الآفة الثانية هي أن أبا حامد لم يستطع أن يتخلص من نظرته الفقهية تماما ومن ولعه بعلم الخلاف، ولم يتخلص تماما من إتقانه للجدليات، فكان من ذلك أنه استطرد كثيرا في مواطن من الكتاب، والكتاب يتكلم عن الرقائق والأداب والأخلاق، فإذا به يستطرد استطرادا فقهيا يخل بمقصود الكتاب. الكتاب كتاب تربية وتأديب وتهذيب وأخلاق، فإذا بالشيخ رحمه الله يعني يكثر من الاستطرادات الفقهية، فإذا بالإنسان إذا ما قرأ هذه الاستطرادات ربما منعته من إكمال المادة. فكانت هذه الآفة الثانية. ثم بعد ذلك الآفة الثالثة، وهي الشطط في بعض الأمور الاجتهادية من العبادة وسلوك سبيل لم يسلكه سلفنا رحمهم الله. سلفنا رحمهم الله تعالى كانوا وسطا في كل شيء، كانوا وسطا بين الغالي في هذا الدين وبين الجافي عن هذا الدين، كانوا وسطا بين الإفراط والتفريط، كانوا وسطا في كل شيء، وهذا مع اجتهادهم رحمهم الله في العبادة. وهذا هو سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسبيل صحابته من بعده. ومما يؤثر في ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وقد استطاع السلف رحمهم الله أن يتمثلوا هذه الموعظة وأن يتمثلوا هذه النصيحة في كل طريقتهم، فما زادوا في دين الله عز وجل وما بدلوا، وقاموا بوصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك حينما قال: كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فمن فعل في ديننا هذا ما ليس منه فإنما يأتي بالنقد، والنقد على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بإبلاغ الرسالة فلم يقصر ولم يضيع ولم يفرط، إنما بلغ الرسالة كما أمره ربه سبحانه وتعالى، لم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. فمن جاء بعده بما لم يأتي به صلى الله عليه وآله وسلم فقد جاء بما لا يعرف، وهذا يرد عليه ويضرب به في وجهه. وكما قال عبد الله بن مسعود: اجتهاد أو اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فوقع أبو حامد رحمه الله في بعض هذه المؤاخذات حينما تلبس ببعض المسائل التي كان يخوض فيها الصوفية والتي كانت تعرف عنهم مما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد عن صحابته الأطهار، ولم يؤثر عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى ممن جاء بعد الصحابة من التابعين وأتباعهم. وممن سار على دربهم من العلماء، فكانت منه هذه الأمور. إلا أن هذه الأشياء التي ذكرناها من المؤاخذات هي في جملتها بالنسبة إلى سائر الكتاب قليلة، والكتاب فيه نفع كبير، ولكن لا يستطيع أن يصل إلى هذا النفع إلا من عرف هذه المؤاخذات وكان قادرا على اجتنابها وكان قادرا على فهم الأمور على الوجه الصحيح حتى لا يقع فيما لا يحمد عقباه. من أجل هذه الغاية جاء ابن الجوزي رحمه الله ورأى أن الكتاب يحتاج إلى أن يستخلص من هذه المؤاخذات وأن ترفع منه هذه الأمور، فشرع في اختصار كتاب الإحياء وسمى كتابه منهاج القصر. هذا الذي فعله ابن الجوزي رحمه الله. وابن الجوزي يعني في إشارة سريعة يعني إليه، ولد رحمه الله سنة 150 وتوفي سنة 97. فابن الجوزي هو أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي الحسن علي ابن محمد ابن علي ابن عبيد الله الجوزي القرشي التيمي، فقيه حنبلي واعظ مشهور. وابن الجوزي إخوتاه ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكلمة الجوزي نسبة إلى محلة الجوز بالبصرة، هذا هو المكان الذي كان يسكن فيه أبوه، كان اسمه الجوز. وقيل أن الجوز هذا كانت يعني أشبه ببئر أو مكان يمر فيه الماء في داخل دار والد ابن الجوزي. يقول الإمام الذهبي رحمه الله عن ابن الجوزي: كان رأسا في التذكير بلا مدافعة، يقول النظم الرائق والنثر الفائق بديهة، ويسهب ويعجب ويطرب ويطنب، لم يأتي قبله ولا بعده مثله، فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه مع الشكل الحسن والصوت الطيب والوقع الحسن في النفوس. ابن الجوزي إخوتاه كان بحرا في التفسير، وكان علامة في السير والتاريخ. من مؤلفاته المشهورة في التفسير كتاب زاد المسير في علم التفسير، وهو بحمد الله مطبوع منشور مشهور. أيضا كما قلت كان علامة في السير والتاريخ، وكتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم يشهد على ذلك. كان ابن الجوزي فقيها عليما بالإجماع والاختلاف وإكباب على الجمع والتصنيف وحرص على التحصيل، حتى إنه يعني لم يكن يضيع وقته في أي شيء سوى العلم وتحصيل الدروس. قال عن نفسي في كتاب صيد الخاطر: قرأت 20,000 كتاب. وابن الجوزي نستطيع أن نقول أنه عالم كبير، إلا أنه رحمه الله وقع أيضا في بعض الإشكالات وفي بعض يعني الأخطاء، والله عز وجل يغفرها له. حبتي في الله، أحتاج دائما أن ننبه على أن الأمر كما قال القائل: من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. نحن نذكر لأهل الفضل فضلهم ونذكر بالعيوب حتى تجتنب. أنت تأخذ من كل أحد أحسن ما عنده وتترك شر ما عنده، فهذا هو منهج الإنصاف. منهج الإنصاف أن تأخذ ما تراه من خير وأن تدع ما تراه من شر، وإلا فمن يخلو من عيب ومن ليس له ذنب؟ كما قال القائل: من الذي ما ساء قط ومن الذي له الحسنى فقط؟ هل هناك أحد تستطيع أن تقول عنه له الحسنى فقط وأنه ما ساء قط؟ هذا لا يكاد لا يوجد. فالعصمة لله عز وجل ولكتابه ولرسله، والكمال لله وحده، فسوى ذلك الكل يؤخذ منه ويترك. وما أجمل تلك الكلمة التي قالها مالك ابن أنس رحمه الله العالم والإمام المشهور حينما وقف وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: الكل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إلا صاحب هذا القبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يؤخذ قوله ويترك كلام غيره، إلا أن يكون يعني على طريقته وعلى منهجه. فيغفر الله عز وجل للجميع ويرحم الجميع. هذه كانت يعني كلمة سريعة عن ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله، وعن يعني بعض مؤلفاته، وله مؤلفات أخرى كثيرة جدا، لعل من ألطفها كتابه صيد الخاطر. كتابه صيد الخاطر له فكرة لطيفة، ولعلنا نستفيد منها في دراستنا وفي تحصيلنا للعلم. كان ابن الجوزي رحمه الله إذا كان في فراغ من الوقت جلس يتفكر في العلم، ويتفكر في حاله، ويتفكر في دنيا الناس، ويتفكر فيما يرى ويسمع ويقرأ، فربما تأتيه خاطرة، تأتيه فكرة، فيقوم فيدون هذه الفكرة. على مر الأيام والسنين اجتمع عنده أفكار كثيرة، واجتمعت عنده يعني ملحوظات كثيرة، فسماها صيد الخاطر، كأنما اصطاد خاطره الذي كان يتشتت منه، فقام بصيد هذا الخاطر ووضعه في كتاب وجعله مصنفا له. وقد جمع كتاب صيد الخاطر كثيرا من المسائل اللطيفة والتي يعني تراها متفرقة في كتب ابن الجوزي رحمه الله. أيضا من كتب ابن الجوزي المهمة واللطيفة أيضا كتاب تلبيس إبليس، وهو كتاب مشهور، تلبيس إبليس. ذكر فيه ابن الجوزي ما الذي يمكن أن يفعله الشيطان في أهل كل فن من الفنون. أقول إخوتي في الله، تكلم ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس عن كيف يفعل الشيطان بالذين هم من كبار يعني القوم، والذين هم يعني ينظر إليهم بعين الإجلال والاحترام، سواء من الفقهاء أو العباد أو المجاهدين أو كذا أو كذا أو كذا. جاء إلى كل هذه الطوائف وأخذ يفصل كيف يمكن للشيطان أن يدخل إلى هؤلاء، وكيف يمكن أن يؤثر عليهم، وكيف يمكن أن يحول هذه المجهودات، وأن يحول هذا الأمر الذي ينبغي أن يكون لله، كيف يمكن أن يحوله فيكون لغير الله، فيفسد هذا العمل بهذه المفسدات وهذه المحبطات. ثم جاء ابن قدامة رحمه الله، وهو الإمام المشهور المعروف، وقد ولد رحمه الله سنة 51 و600، وتوفي سنة 89 و600. جاء ابن قدامة فاختصر كتاب ابن الجوزي، ورفع عنه كثيرا من الاستطرادات التي وقع فيها ابن الجوزي، وقد أراد أن يفر مما وقع فيه أبو حامد، إلا أنه وقع فيما أراد أن يفر منه. فجاء ابن قدامة رحمه الله وعمل اختصارا لمنهاج القاصدين، وسماه مختصر منهاج القاصدين. وكما ذكرنا إخوتاه، فإن الكتاب مقسم إلى 4 أرباع. الربع الأول وهو الذي معنا في هذا الفصل الدراسي، وهو ربع العبادات. وفي ربع العبادات يتكلم ابن قدامة عن الصلاة، وعن الطهارة، وعن الزكاة، وعن الحج، وعن كثير من هذه العبادات، كيف يمكن أن يؤديها الإنسان على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. لأنه ليس كل من توضأ توضأ، وليس كل من صلى صلى، وليس كل من زكى زكى، وليس كل من صام فقد صام، وليس كل من حج فقد حج. جاءت الأخبار عن كثير من الصالحين أنهم كانوا يقومون بأعمال، وهذه الأعمال تعجب منها كيف تكون، كيف يمكن أن يؤدي هذه الأعمال؟ كما تسمع مثلا عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم 60 ختمة في رمضان، وتسمع عن الجنيد رحمه الله أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم، تسمع عن عروة ابن الزبير أنهم قطعوا رجله وهو في الصلاة، لما أرادوا أن يقطعوا رجله قال لهم اقطعوها وأنا في الصلاة، وقطعوها وهو يصلي لله سبحانه وتعالى. فأي صلاة تلك التي تجعل الإنسان يذهل عن كل شيء في الدنيا؟ نعم إخوتي، إنها صلاة تحلق بالمرء في سماء ما طاولتها سماء، إنها صلاة ترفع الإنسان من حضيض الأرض إلى عنان السماء. لكن كيف يصل الإنسان إلى هذه الصلاة على هذا النحو؟ كيف يمكن للإنسان أن يستفيد من صلاته حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ كان علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم كان إذا توضأ اصفر وجهه، يعني يرتعد ويخاف، فإذا قيل له في ذلك يعني لماذا ترتعد حينما تتوضأ، فيقول لهم أتدرون بين يدي من أقوم؟ أتدرون بين يدي من أقوم؟ نعم، إنه حينما يتوضأ يعلم أنه يتطهر ليدخل على الملك، يتطهر ليدخل على الله عز وجل، ليناجي ملك الملوك، ليناجي الله سبحانه وتعالى الذي له ملك كل شيء، الذي له ملك السماوات والأرض. إخوتاه، من أجل هذه العلوم ومن أجل هذه الآداب ومن أجل هذه الدراسة التي تحولك من مؤد بالجسد إلى مؤد بالروح، من أجل هذا الغرض نحن نحتاج إلى أن نقرأ في هذه الأبواب بشيء من الاستيعاب وشيء من التأمل. نحتاج إخوتي إلى أن نتعلم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى بالتأمل. إن أحدنا ربما قام، لا أقول في الصباح، وإنما قام في الفجر فصلى صلاة الفجر، فإذا أتى الظهر صلى الظهر، وإذا أتى العصر وهكذا، وإذا جاء رمضان صام، وإذا حل عليه الحول أخرج زكاة ماله، وإذا تيسر له الحج خرج إلى الحج، ويفعل كل هذه العبادات من غير أن يشعر لها بأثر في نفسه، من غير أن يشعر بخشوع في قلبه، من غير أن يشعر بقشعريرة تسري في جسده، من غير أن يشعر أن معه الله، من غير أن يشعر أن ما يؤديه لا يؤديه بجسده وإنما ينبغي أن يؤديه بقلبه. أحبتي في الله، من أجل كل هذا نحتاج إلى أن ندرس هذه العلوم. ومدخل كل العلوم أحبتي في الله، مدخل كل هذه الآداب وهذه الأخلاق، أن نعلم أن الطريق لها ابتداء هو طريق العلم، وهو طريق الدراسة، وهو طريق ملازمة أهل العلم، وهو طريق التلقي. فإن الذي يأخذ علمه من الصحف إنما يحصل أوراقا ولا يحصل علما، إنما يكون صحفيا، يعني صاحب صحف، لا يكون عالما ولا يكون طالب علم، ولكن خطأه أكثر من صوابه. كل هذا لأنه أخذ العلم من غير مظانه، وإنما مظان العلم أهله الذين يعرفون به علما وعملا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، كانت هذه إن شاء الله تعالى تكملة للمقدمة التي أردنا أن نضعها بين يدي هذا الكتاب، ونبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الكلام عن فضل العلم وعن شرف العلم وعن عموم الحاجة إليه وعن توقف كمال العبد وتوقف نجاته على تحصيل العلم. وسوف يعني نطيل في هذه المسألة ونسلك فيها دروبا غير التي سلكها المؤلف رحمه الله، فنبين الأدلة على فضل العلم وشرفه وعموم الحاجة إليه، فإن ذلك مما يقوي في الإنسان الرغبة ويعلي عنده الهمة في تحصيل العلم أيا كان هذا العلم. ثم بعد ذلك وبعد الانتهاء من يعني الكلام عن العلم وأهميته وفضله ندخل في الكلام عن كتاب الطهارة وكيف يمكن للإنسان أن يرى الطهارة بعين قلبه لا بعين جسده، كيف يمكن أن يستفيد من وضوئه وكيف يمكن له أن يتفكر بقلبه في هذه الطهارة التي لا تطهر فحسب جسده وأعضاءه وإنما ينبغي أن تطهر قلبه. هذه هي الطهارة التي ربما يفتقدها كثير منا. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم وأن يفتح لنا ولكم أبواب فضله، إنه على ما يشاء قدير.